الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 22 من لقاءاتنا في قراءة مبحث الأدلة من كتاب روضة الناظر، نكمل فيه الكلام عن مباحث السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره، لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين، ومنع منه الفرقي قياسا على الشهادة وليس بصحيح، لأن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه، بل قال لست أذكره، فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيه، فإن النسيان غالب على الإنسان، وأي محدث يحفظ جميع حديثه، فيجب العمل به جمعا بين قوليهما. والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة، منها أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على الأصل والرواية بخلافه، فإن الصحابة كان بعضهم يروي عن بعض مع قدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة. وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة، وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد بتحريم الخمر من غير مراجعة، والله أعلم. وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وقد روى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خر باليمين مع الشاهد، ثم نسيه سهيل، فكان بعده يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته، فلا ينكره أحد من التابعين. المراد في هذا المبحث: هل يعد إنكار الشيخ لرواية الحديث عنه قادحا في ذلك الحديث فلا يقبل ذلك الخبر، أو لا يعد قادحا ومن ثم يقبل ذلك الخبر مع إنكار الشيخ له؟ وأما عن تحرير محل النزاع، إذا كان إنكار الشيخ للحديث مع الجزم بالإنكار فحينئذ يرد ذلك الخبر، وحكي الاتفاق على ذلك من قبل طائفة من أهل العلم، لأن أحدهما كاذب والخبر مروي بعضه مروي بإسناده عن هؤلاء، ومن ثم لم يقبل ذلك الخبر. النوع الثاني: إذا كان الشيخ المنكر للحديث لا يجزم بذلك الإنكار، بل قال لا أذكره، فهذا هو موطن الخلاف. وأما عن الأقوال فقد ذكر المؤلف قولين: الأول أن إنكار الشيخ بلا جزم لا يعد قادحا في الخبر، وهذا هو مذهب الجمهور، من ثم يكون هذا القسم واجب القبول، هذا مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي. واستدل أصحاب هذا القول عدد من الأدلة. الدليل الأول أن كل من الراويين ثقة مقبول الرواية، جازم بروايته فلا نكذبه مع إمكان صدقه. الدليل الثاني أن الشيخ لم يكذب الراوي عنه، وإنما نفى تذكره، بالتالي يمكن أن يكون الشيخ قد نسي الخبر، والنسيان يرد على الرواة. الدليل الثالث أن الراوي الفرع جازم بروايته، والأصل أنه عدل، والعدل يقبل خبره. من ثم يجب العمل بقوله جمعا بين القولين احتمالا لنسيان الشيخ، إذ يمكن أن ينسى الإنسان بعض حديثه. الدليل الرابع إجماع أهل العلم على قبول ما كان من الرواية هكذا، فقد قال سهيل بن أبي صالح حدثني ربيعة أني حدثته، القول الثاني بأن إنكار الشيخ للخبر قدح في ذلك الخبر، هذا مذهب الكرخي من الحنفية، بعضهم نسب ذلك إلى نسب هذا القول إلى الحنفية في الإطلاق. استدل أصحاب هذا القول بقياس الرواية على الشهادة، إن شاهد الأصل إذا أنكر شهادة الفرع لم تقبل شهادة الفرع، فكذلك في الرواية. وأجيب عن هذا بوجود الفرق المؤثر بين الرواية والشهادة، مما يقتضي عدم إلحاق الرواية بالشهادة. من تلك الفروق أن شهادة الفرع لا تقبل مع القدرة على شهادة الأصل، بينما في الرواية تقبل رواية الفرع مع القدرة على رواية الأصل، ولذلك كان بعض الصحابة يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الناس قبول قول رسله شعاته من غير مراجعة له. ولما نقل الواحد خبر تحول القبلة عملوا به مع إمكانهم لي مع إمكانهم مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد بتحريم الخمر من غير مراجعة. ومن ثم باب الشهادة يشترط له ما لا يشترط في باب الرواية. وبذا يتبين رجحان قول الجمهور، وقد انبنى على ذلك عدد من المسائل. المسألة الأولى مسألة القضاء باليمين والشاهد في مسائل الأموال، عند الجمهور أنه يقضى بيمين المدعي مع شاهد واحد. كان مما استدلوا به حديث ربيعة، حديث ربيعة الرائي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل. عند الجمهور أنه يقضى باليمين مع الشاهد في مسائل الأموال. من ثمرات هذه المسألة مسألة النكاح بلا ولي، فعند الحنفية يصححونه وعند الجمهور يمنعونه. كان مما استدل به الجمهور حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنسي الزهري هذه الرواية ولذا قال الحنفية لا يشترط في النكاح الولي. وهناك أخبار من هذا القسم وضع لها الخطيب البغدادي كتابا باسم أخبار من حدث ثم نسي. قال رحمه الله: فصل. انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول سواء كانت لفظا أو معنى، لأنه لو انفرد بحديث لقبل، فكذلك إذا انفرد بزيادة. وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة، إذ من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضرها الناقص. ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو ما يدهشه عن الإصغاء أو يوجب له القيام قبل التمام أو سمع الكل ونسي الزيادة. والراوي للتمام عدل جازم بالرواية فلا يكذبه مع إمكان تصديقه. فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت. وقال القاضي: إذا تساوينا فعلى الروايتين. هذه المسألة مسألة انفراد الثقة في زيادة، ويقال عنها زيادة الثقة. هل زيادة الثقة مقبولة فيعمل بها وتبنى عليها الأحكام أو هي غير مقبولة؟ زيادة الثقة قد تكون بزيادة لفظ إلا ما يترتب عليه معنى. من أمثلة ذلك أن بعض الرواة روى في الرفع من الركوع أن يقال ربنا لك الحمد، بعضهم قال ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، بعضهم روى بزيادة اللهم، اللهم ربنا لك الحمد. فهذه زيادة لفظية، ليس فيها زيادة في المعنى، وقد تكون زيادة في المعنى بحيث يترتب عليها حكم. وزيادة من الثقة على نوعين، النوع الأول إذا كان مجلس السماع واحدا، وبالتالي راوي النقص يجزم بعدم وجود اللفظ الزائد، ومن ثم يعد من تعارض أقوال الرواة. وهذا النوع قد اختلف العلماء فيه، فقال طائفة يقدم قول الأكثرين، وذلك لأن الخطأ أبعد عن الكثرة، فإن لم يكن هناك قول الأكثرية نظرنا إلى الضبط. فإن تساووا في العدد نظرنا إلى الضبط والحفظ، فإن تساووا قدم قول المثبت، قول الآخر لجعل هذه المسألة مسألة التساوي موطن اختلاف الرواية عن الإمام أحمد، وهناك طائفة قالوا تقبل الزيادة، وهناك طائفة قالوا لأنه يرجح بينهم. النوع الثاني إذا تعارضت الزيادات، بهذه الحال قيل بأنه يرجح بين الروايات، قيل بأن هذه الروايات تكون على التخيير. من أمثلته حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في رواية إحداهن بالتراب والأخرى أولاهن بالتراب الثالثة أخراهن بالتراب. في هذا النوع يقال بأن ذكر هذه الزيادة على سبيل التنويع لا على سبيل التعيين. النوع الثاني إذا كان مجلس السماع مختلفا أو يحتمل أن يكون مختلفا، في هذه الأحوال اختلف العلماء في الزيادة هل هي مقبولة أو لا. العلماء لهم ثلاثة أقوال. القول الأول بأن الزيادة مقبولة، هذا مذهب جماهير أهل العلم، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن خبر الواحد الذي انفرد بخبره مقبول، هكذا تقبل رواية الزيادة. إذا قبل حديث المستقل فمن باب أولى أن تقبل الزيادة، لأن الزيادة تابعة. الدليل الثاني أن انفراد الثقة بزيادة ممكن بأن يحفظ ذلك الراوي الزيادة ويغفل عنها البقية أو ينسونها. الأمر الثالث أنه يحتمل أن تكون الزيادة في مجلس المواير لذكر المزيد، ولذا لما روى أبو هريرة فإن لك ما تمنيت عشرة أمثاله، قال أبو سعيد لم أسمع إلا ومثله معه. ويحتمل أن كل واحد منهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مغاير، كذلك يحتمل أن الراوي حضر أول الخبر أو آخره فنقل ما حضره والآخر حضر الجميع، بالتالي تكون زيادة الثقة ممكنة. وقد مثل لذلك بما ورد عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ما يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة. فقال عقبة ما أجود هذا، فقال عمر التي قولها أجود منها. ونقل له حديث ما منكم من أحد يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ويمكن أن يكون الراوي قد جاءه في أثناء سماعه للخبر ما يزعجه ويجعله يقوم عن محل رواية الخبر، فما ورد في حديث عمران بن حصين أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مقالا ثم قال قال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. فهذا عمران حضر أول المجلس وسمع أول الخبر ثم طرأ له ما يزعجه ويبعده عن الاستماع لذلك الخبر. وهكذا قد يكون الراوي جاءه أمر عرض له أمر أدهشه عن الإصغاء للخبر. يمكن أن يكون الراوي سمع كل الخبر لكن نسي الزيادة. دليل آخر أن الراوي للزيادة عدل جازم بالرواية ضابط لها فلا نكذبه مع إمكان تصديقه. بهذا. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن زيادة الثقة غير مقبولة، وذلك لأن الزيادة تتضمن القدح في راوي الخبر الناقص، بالتالي لم تقبل رواية الزيادة المتضمنة القدح في راوي الناقص. الجمهور لا يسلمون وجود القدح في الراوي بسبب ذلك، القول الثالث في المسألة أنه لا بد من النظر في هذه الزيادة ويقولون بأن الزيادة تنقسم إلى ما هو مقبول وما هو مردود، ونسب هذا لبعض أهل الحديث، لكن لا بد من إيجاد ضابط دقيق لما يتم قبوله مما لا يتم قبوله، ما هو المعول عليه في رد ذلك الخبر. بهذا يتبين لنا رجحان القول بأن زيادة الثقة مقبولة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله الخير وستر الله عليكم. يا من الله.